نعم. حتى انا لا يعجبني الكتابات في الاحرف الاجنبيه. نعم شيخنا، معظم الكتابات مره قرات انا تقرير صحفي معظم الكتابات كلمات غير شريفه، غير شريفه. الله جيده. وامس في الجريده كاتبين برضو هيك في التقرير عن الدفاتر اللي بتيجي من بلاد برا وكذا، يقول لك هذه الدفاتر وبعض الكتب عليها كلمات لا اخلاقيه ولا تربويه، تعال كذا واعمل كذا وسوي كذا. الله اكبر. نعم. فبتطرحوا يعني المشكلة هاي على وزارة التربية، انه انتوا بتقولوا وزارة التربية هاي شاتنا في التربية. الله المستعان، ولا حول ولا قوة.